قد ذكر بعض أهل العربية أن الصراط لا يكون إلا مستقيما، وإن أطلق بعض أهل العربية أن الصراط هو الطريق فيعم المستقيم وغيره، لكن الأظهر في تصرف القرآن وما نقل من أشعار العرب أن الصراط عندهم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، فيكون بين الصراط والطريق عموم وخصوص. فالطريق اسم كل ما يسلك من الجواد، فالطريق اسم كل ما يسلك من الجواد والسبل، وأما الصراط فيختص بما كان مستقيما منها. وأشار إلى هذا الاختصاص بنوع تلميح أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، فذكر أن الصراط أخص باعتبار أنه الطريق السهل، أي الطريق الذي يكون سهلا في سلوكه. ومن جملة السهولة التي تندرج فيما ذكره أبو هلال العسكري كونه مستقيما، لأن أسرع الطرق هو مستقيمها وإن طال، بخلاف المعوج منها وإن توهم أنه أقصر. وفي جمهرة ابن دريد ما يشير إلى ذلك، فإنه لما ذكر الصراط قال هو الطريق القاصد، أي الطريق العدل، ويكون عدلا باستقامته. فالأشبه أن الاستقامة وصف ملازم للصراط، فلا يكون الصراط إلا مستقيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.